السلام عليكم. عام 2008 في دكتور اسمه عبد الحكيم، دكتور في أحد الجامعات في أوروبا. اتصل على أخوه عبد الكريم، قال يا عبد الكريم أنا عندي أرض على أطراف زرعة وأبيك تبني لي فيلا، أنا مشغول وتعرف التزاماتي وعائلتي وكذا وما أقدر أنزل إلى سوريا، فأبيك أنت تتوكل في موضوع الفيلا. قال له حاضر. فعبد الكريم يتلقى الأموال من أخوه عبد الحكيم الدكتور ويشتغل يعني في أساسات البيت والبنيان وشوي شوي شوي قاعد يضبط الأمور. عبد الكريم عنده صديق اسمه عادل. عادل شاب غلبان ما عنده وظيفة، عطال بطال، لا شهادة لا شيء. يوم الأيام كلم صديق عبد الكريم قال له يا أخي شغلني معك. قال له شغلك معي شنو؟ قال له شغلني أي شيء. قال له شنو؟ أنا ما عندي يعني مؤسسة ولا شركة ولا محل، ما عندي يعني شنو شغلك؟ قال له أنت الحين مو جالس تبني فيلة أخوك؟ قال له إيه نعم. قال له يا أخي شغلني عندك في البنيان هذا. قال له شو شغلك يعني مثل شنو يعني؟ حارس، أنظف لك، أشيل لك الأغراض كذا. عبد الكريم كذلك يبي يساعد صاحب عادل، قال له خلاص أوكي يلا والله فكرة جيدة يعني، لكن ترى الراتب لا تعتقد أني بعطيك راتب عالي. قال لا لا لا أبدا، أبي راتب يكون بسيط المهم يعيشني. قال أتوكل على الله، تعال بكرة واشتغل وخلك حارس للفيلا وتضبيط الأمور. قال له أوكي. فعلا باشر عادل شغله وكان أمين وملتزم في العمل، وعبد الكريم يعطي أجرة شهرية جيدة. انتهى بناء الفيلا وتشطيبها والتأثيث وكذا، خلاص الدكتور عبد الحكيم قرر انه يترك الدولة الأوروبية ويرجع إلى سوريا يستقر. بعد مرور أكثر من سنة وشوي، وعادل إلى الآن ملتزم في عمله كحارس للفيلا بعد تشطيبها. رجع عبد الحكيم معه زوجته وعياله، متزوج من 14 سنة وعنده أولاد لكن عياله ما هم كبار يعني، وسكن بالفيلا وكان حياته يعني سعيدة جدا. المهم هذا عبد الحكيم عنده مشكلة مع زوجته، إنه عصبي وإنه دائما يعني يتنرفز وما يتمالك أعصابه. فيوم الأيام حصلت مشكلة بين الدكتور عبد الحكيم وبين زوجته، ويقوم ويطلقها، وكانت هذه الطلقة الثالثة يعني طلقة البائنة اللي ما فيها رجعة. خلاص كان معزم إنه انفصال ويبي ياخذ العيال، وان زوجته تروح لاهلها. اجلست تترجاه تقول له الله يخليك انا ما بروح عند اهلي، اهلي ناس فقاره وما عندهم مكان لي، وباكر يهينوني ولا يضربوني ومع زوجاتهم من هالكلام، خلني جالسه عندك على الاقل. خلاص انت مطلقني على الاقل خلني جالسه جنب اولادي يعني. قال لها اوكي. مرت اول اشهر، شهرين، ثلاث، أربع، خمس، خلصت هي عدتها طبعا من الطلاق. لكن بعدين حن الدكتور عبد الحكيم على زوجته، وكذلك هي يعني بدأت تتلين الأمور. لكن الآن الطلقة باينة وما في رجعة، وهو رجل يعني ملتزم في تعاليم الشرع أن الزواج يعني حتى لو أنه بيرجح لازم يكون على أسس صحيحة. المهم بدأ يسأل الشيوخ، قال له ما في، خلاص الطلقة الثالثة، أنت الحين مطلق ليه المرة الثالثة والحين جاي تقول أنا برجع؟ قال أنا أغضب مرات وكذا. قال له لا حبيبي، غضب عن غضب يفرق يعني، في واحد يغضب مثلا ما يستوعب هو شنو سوى، في واحد لا مركز، أنت رجل دكتور ومتعلم شلون. المهم قال شو الحل؟ قال الحل إنها هي تروح الله يسهل عليها تتزوج، إذا تطلقت من الشخص اللي تتزوجه من بعدك ممكن انك تتزوجها، هذه الطريقة الوحيدة. فكر انه يجيب محلل، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، لان منهي عنه في الاسلام انك تجيب واحد تأجره تأجير ليتزوج فتاة علشان يحلل الزوج الاول انه يرجعها طريقها يعني. عبد الحكيم يدري ان لازم اللي يتزوجها يتزوجها بشكل رسمي وعقد زواج وفرق وانه يدخل عليها، وهو فاهم الموضوع يعني ما هو بس شكليا عقد على ورق، لا لا لا، يبي الموضوع يكون متكامل. لكن هالشيء هذا يعني شوي يعني يفشل، يعني شلون بيقول حق الناس الموضوع؟ فكتم الموضوع بينه وبين نفسه، كلم زوجته او طليقته، قال لها الحل الوحيد انك يعني تتزوجين واحد وبعدين تطلقين منه وانا اتزوجك، بهالطريقه نحافظ على اسرتنا وترجعي مره ثانيه وانتم عيالي، وانا يعني ندمت اني طلقتك. وقالت لا انا ما عندي مانع. يدور على شخص ممكن انه يتزوج طليقته ويأمن فيه وانه ما حد يفضحه او ينتشر الخبر. ما لقى قدام عيونه الا عادل اللي شغال عنده حارس بالفيلا. عادل الشاب الغلبان، عادل عمره 25 سنة، زوجة الدكتور عمرها 35 سنة، الدكتور عمره 40، يعني زوجة الدكتور اكبر من عادل بعشر سنوات. لكن الموضوع كله شكلي يعني بالنسبة له. كلم عادل قال أبيك الموضوع خير آمر كذا. قال له يا عادل أنا منك خدمة، وهذه الخدمة اعتبرها خدمة كبيرة جدا وأنا ما راح أنسالك إياها ومن هالكلام. قال حاضر يا دكتور، واللي تامر فيه وانت يعني يعني رب عمل يعني وكل يعني أفضلك علي وعيشتي وعيشت أهلي كلها من أفضالك يعني، اللي تبي أنا حاضر. قال لا أنا طلقت زوجتي وهذه الطلقة الثالثة وخلصت عدتها وما في أمل أني أرجعها إلا بمحلل، يعني واحد يتزوجها وبعدين يطلقها، وأنا صراحة ما أقدر أتكلم في الموضوع ولا أقول لحد، فأبي منك هالخدمة. قال يعني شنو دكتور؟ قال يعني أنت تتزوجها يومين ثلاثة وتدخل عليها وزوجتك عادي، وأبيك تطلقها بعد يومين ثلاث وأنا برجعها، هذه أم عيالي. قال حاضر وأف عليك وما طلبت شيء. قال له يا عادل إذا تبي يعني يعني كرمال الخدمة هذه أنا ترى حاضر أعطيك يعني. قال لا لا لا يا دكتور أف عليك، هذه الخدمة اعتبرها خدمة يعني شخصية مني لك. قال لا مشكور ما تقصر يا عادل، وهالكلام سر. قال أبدا. طبعا دكتور اختار عادل لأنه يشتغل عنده وأنه مجرد حارس وأنه يقدر عليه بكرة لا سمح الله صار أي أمر طار يعني. كلم زوجته قالت له أوكي، وفعلا جابهم وجاب المأذون الشرعي وزوجهم عنده بالفيلا. لا، وعلشان يخلي الأمر متكامل ما يشوب أي شائبة لا شرعية ولا قانونية، قال لهم أنا بترك لكم البيت يومين ثلاثة وبرجع لكم. فعلا تركهم وهذاك تزوج ودخل على زوجته والأمر طبيعي وعياله موجودين بالفيلا وصغار ولا يدرون شو السالفة. عبد الحكيم راح ليومين ثلاث ورجع، دخل ولا يلقى عادل جالس في الصالة في فلته وحاط رجل على رجل. وهذا ذكرني مسرحية عادل إمام، ما أدري شو اسمها هذه، مسرحية الواد شغال، الواد السيد الشغال، أيوة مسرحية قديمة لعادل إمام اللي جابوا محلل وكذي. يعني تعتقدون ترى المسرحيات، أنا قاعد أقول لكم مسلسلات مرات تستوحي من الواقع. المهم هذا عادل جالس في الصالة وسيجارة وكوباية شاي ولابس الروب وفيلا جديدة ومتزوج، ويدخل عليه عبد الحكيم يا الحبيب ها ماخذ راحتك وكذا. قال اي والله انت مو قلت لي يعني خذ راحتك وكذا واعتبر الموضوع عشان يكون يعني شرعيا وكذا. قال اي. قال يلا ماشي ماشي، اهم شيء ان نخلص من القصه، ها طلقت ولا لا؟ قال لا لا ما طلقت. قال وش ناطر انت يعني ليش ما طلقت؟ احنا متفقنا يومين ثلاثه يعني ايش ناطر انت الحين؟ كأنك مستانس على الوضع يعني. قال لا بس انت يعني تعرف يعني هذا زواج مو لعبه وشرعا. قال لا شرعا انت تسوي نفسك يعني تفهم بالدين ولا؟ انا طول عمرك شغال عندي، انا ما شفتك حتى يوم تصلي، تقعد الحين بس تستغل هالموضوع شرع ما شرع؟ يلا فكر من الشرك، يلا اطلع برا اطلع برا، خلصنا يلا روح طلق وفكنا يلا مثل الاتفاق اللي. قال والله شوف يا دكتور، الزواج يعني هذا قسمه ونصيب. قال نعم؟ قال لي نعم قسمه ونصيب وبعدين والله ما أدري أنا يعني هذه زوجتي قانونا وشرعا وإيه ما تبيني أطلق يعني، وأنا صراحة يعني لا يخدم بخيل. قال يعني شنو؟ قال يعني افهمها يعني إذا تبيني أطلق ترى على فكرة أنا زوجتك خذيتها فقط علشانك، بل هي ترى أكبر مني بعشر سنوات من زينها وأنا توني شباب صغير في العمر وكذا، يعني بكون نفسي وبتزوج وكذا وانت فهمها عاد. قال أنا من أول قايل لك يا عادل إذا تبي ترى أنا ما راح أقصر معاك. قال إحنا فيها الآن. قال يعني شنو؟ قال يعني عطني وكذا. هذا عبد الحكيم أول شيء ما أنا نسيت أقول لكم أن عبد الحكيم طوله مترين وضخم وشخصية حادة وشخصية يعني ما في عنده لعب، يعني إذا مسك الرجال كسرة تكسر بيدينه بدون سلاح. وعادل ضعيف وقصير وكتكوت بالنسبة له، وهذا عبد الحكيم دكتور يعني ولد نعمة وشبعان، وهذاك فغير وضعيف يعني إذا افترسه هذاك تسمي عليه، فما يبي يبتلي فيه وما يبي مشاكل وما يبي فضايح ويبي الموضوع إداري ونشبله عادل يقول لا ما طلق. وأنا فزعل إن هذا يعني خان الوعد يعني. المهم عصب عليه وطرده، وعادل أصلا هرب من البيت، هرب بالروب اللي لابسه. المهم قال خله يروح يوم يومين تهدى السالفة وأرجع كلمة الجحش هذا عادل مرة ثانية وخليه يطلق. فعلا بعد يومين تواصل معه، تعال يا عادل خلنا نتفاهم، يا عادل يعني أنت وين وأنا وين، ماني فاضي لك وأنا جايبك مجرد طرطور مجرد يعني محلل وأنت عارف الشيء، فلا تقعد تكبر الأمور وتخلينا أنت مشكل مع بعض. قال والله شوف يا دكتور، هذا الكلام كله باتصال، قال شوف يا دكتور أنا أبي مليون ليرة وأطلقها. تبي مليون شنو؟ ويقعد يصرخ عليه ويتهاوشون ويسكر الخط. عادل من حقارته وعلشان يشكل ضغط على الدكتور إيش قام يسوي؟ قام يمشي ويسولف في المنطقة اللي هو ساكن فيها ويسولف عن الدكتور عادل، انه هو متزوج زوجة الدكتور وانه هو كان يبي حل لكن هو رفض والدكتور هذا قصتك، افضحها فضيحة العالمين والكل يسولف. رغم ان الكلام وصل للدكتور الا انه يبي السلامة ما يبي المشاكل. تواصل مع عادل مرة ثانية عن طريق اخوه، قال له روح كلم لي العلة اللي جبتها على قلبي جيبه خلنا نتفاهم اياه. راح ذاك كلم أخوه عادل، قال له يا حبيبي عادل لا تسوي مشاكل، أنا أدري اللي سواه أصلاً أخوي من البداية غلط، إنه أصلاً وثق فيك، أنت غبي ما تفهم واستغلالي وخاين العشرة، يعني أنا ما قصرت وياك ووفرت لك وظيفة، أنت الحين ورطني مع أخوي وجايب لنا سالفة وسولف عنه روح تفهم. قال له أخوي راح يضبطك. قال له ماشي ماشي. فعلاً عادل راح حق الدكتور، نعم تفضل. قال يا عادل يا حبيبي، جلس عنده في البيت. قال يا عادل ايش تبي انت؟ قال ابي مليون ليرة. قال نص مليون كفوني؟ قال اي كفوني اكيد اكيد. اطلق وكذا؟ قال اطلق. قال يعني قاعد يلومه يقول انت الحين انا وثقت فيك وجبتك انت الوحيد علشان تكون محلل وعلشان ما حد يدري وتستر علي، انت فاضحني والحكي وصلني، ليش كذي يا عادل؟ ليش خنت الوعد والثقه اللي من هالكلام؟ بدا شوي شوي النقاش يصبح حاد بين عادل وبين عبد الحكيم. اثناء النقاش هو يقوم عادل ويزل لسانه، قال اصلا زوجتك او طليقتك يعني بعد ما انا تزوجتها تعلقت فيني وبدت تحبني، وهذا عبد الحكيم ينجن شنو؟ قال إيه نعم، وهي أصلا قالت لي يا عادل لا تطلقني إذا قال لك الدكتور طلقني، وهذا الكلام أنا قبل لا تجي أنت وروح أسألها، لكن أنا ما عندي مانع أطلقها غصبا عليها إذا تعطيني الفلوس. عبد الحكيم الحين موضوع ما هو موضوع فلوس، موضوع طليقتها. هل فعلا قالت حق عادل الكلام او يدخل عليها عنده بالغرفة قال انت فعلا قلت العادل انه ما يطلقك وانك تبينه وانه هو افضل مني ومن هالكلام؟ قالت والله يعني انا صراحة عشت احلى 3 ايام في حياتي مع منو؟ مع عادل. ينجن عبد الحكيم. قال لا لحظة شو سكر الباب قفل الغرفة طلع برا طبعا يعني ما سكر الباب وهو داخل لا طلع وقفل الباب وراح المطبخ وجاب أكبر فيك يا مطبخ سكينة ويروح حق عادل قال أنا غلطان من أول إني واحد جربان سلتوح مثلك أسلم رقبتي وتساومني وتبتزني ولا وتحرز زوجتي علي بعد أم عيالي يمسك عادل وهو أصلا بدون سكين المفروض يضربه بدون سكين يعني لكن السكين علشان شوي يتلذذ في تعذيب عادل وخمسين طعنة تقول لي عادل أبو طلال أقول لك ما في سانتي في جسم عادل إلا في طعنة شرحت الشرح قطعت قطع لا قال أنا خلاص خربانة العملية راح يدخل الغرفة على زوجته في الغرفة ويقطعها كذلك قتلهم أهم الاثنين وحطهم فوق بعض عيال انتبهوا قاموا يسكتهم ولا تكلمون خلاص ويجمع أغراضه وأغراض عياله ويحطهم في الشنط ويركبهم السيارة ويطير للحدود طبعا الحدود السورية تبعد عن الأردن يعني من بيت الدكتور عبد الحكيم للحدود تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بالكثير يعني ما يمديهم حتى أحد يكتشف الموضوع ولا يبلغ إلا هو يكون طالع برا سوريا ويطير يوم وصل للجوازات طبعا عنده واحد من جيرانه سمع صوت صراخ عادل يصرخ شوي ولا زوجته تصرخ رغم أن الفيلا فيها سور يعني المفروض أن صوت ما لكن من الألم والجريمة اللي حصلت هذا عادل حاول يستخدم لكن ماكو فايدة وزوجته كذلك ماكو فايدة المهم هذا الجار سمع صوت صار عنده فضول يطالع شوي سمع صوت عادل بعدين صوت زوجته وسكت الصوت شوي ولا هذا الدكتور طالعوا معاه عياله وشناط ويركبهم سيارة ويطير في السيارة قال لا لا لا الظاهر في شيء انتظر عادل يطلع زوجة الدكتور تطلع ابدا ما حد طلع قال بس اكيد في جريمة ويقوم يبلغ العمليات قال لهم الموضوع كذا كذا كذا وانا احس انه في شيء صاير وصلوا رجال الامن ادخلوا الفيلا ولا مجزرة عادل وزوجة الدكتور مقطعين في البيت وعلى طول يتم التعميم على الدكتور في هالأثناء الدكتور واصل للجوازات يوم جاء عند المنفذ ضابط المنفذ أخذ منه الإثباتات جوازاته وجوازات عياله وكذي انتبه أن الدكتور متوتر ومرتبك والشيء اللي أهم واللي أثار فضول الضابط أن الدكتور لاف إيده إصبعه عند واحد من أصابعه اللي هو السبابة مقطوعة أثناء ما كان أصلا قاعد يقطع فيهم بالغلط قطع إصبعه القام لفه وخد عياله ومشى يبي يهرب بعدين يصير خير وأصلا كان ناوي يوصل للأردن ويتصل على أخوه في أمريكا علشان يجيب له فيزا ويطلع برا الأردن ما حد يصيده الضابط انتبه على ايده ومبين حتى القماش اللي لافه على يدينا علشان يغطي الجرح القطعي في اصبعه ان الدم ينزف ويبي يسافر ومرتبك وعياله يبكون قال انت شنو قصتك قال لا ما في شيء قال شنو هذا الجرح اللي بيدك قال لا اصبعي انقطع لما بدلت بنشر وطاح التاير الاطار على اصبعي وقطعها وانا مضطر وان شاء الله بس ادخل على الاردن اروح اتعالج الضابط قال له خلاص اهدى شوي وروح بس سكت عيالك وانا راح امشيك بس عطني الجوازات استري شوي قال ليش تاخرني وانا شنو سويت وانا دكتور قال له يا ابن الحلال انتظر شوي هدي عيالك بس سكتهم لان ازعاج قال اذا بدك فلوس بعطيك الحمد لله صدفة ان هالضابط ها شريف قال لا لا لا يا حبيبي انت فيك بلا وتبي ترشيني بعد؟ لا انت شن قصتك حبيبي؟ جرح ومرتبك وعيالك زين وين امهم؟ لا لا لا حبيبي استريح. ويتصل على الضابط المسؤول قال تعال ويجون ويلقون القبض على عاد على عفوا على عبد الحكيم. يوم شيكوا عليه ولا تو نازل عليه تعميم بإلقاء القبض على الدكتور عبد الحكيم بجريمة قتل مزدوجة قاتل الاثنين، ويتم إحالته إلى دمشق. طبعا رفعوا الجثث وحققوا معاه واعترفوا وقال القصة بالكامل. مالكم بطويلة اسجنوه في سجن غرزة، سجن معروف في سوريا، لكن كان عايش الدكتور عبد الحكيم ملك تلفزيون وأثاث ومضبط نفسه ويرشي هالضباط وهالمسؤولي اللي داخل السجن وعايش حياته ومنتظر محاكمات محاكمات إلى أن احكموا عليه بالسجن 10 سنوات. لكن جت أحداث سورية، يعني بدأت المحاكمة في أواخر 2009-2010، ما طول صارت أحداث سورية وصار هروب في سجن غرزة. لكن دكتور ما هرب، خاف أنه يطلع يترصدوا له أهل طليقته ولا أهل عادل. أهل الدكتور عبد الحكيم يعني عائلته بسيطة جدا، هذول أول ما صارت الجريمة هربوا علشان أهل عادل وزوجته لا ينتقمون منهم. لكن أهل عادل عائلة كبيرة جدا معروفة، وكلهم ينتظرون الدكتور عبد الحكيم يا أنه يتم إعدامه يا أنه يقتلونه. لكن لما صار عليه الحكم 10 سنوات قالوا لا لازم ننتقم. شو سووا؟ قاموا أرسلوا واحد من عيال عمهم ارتكب له جريمة متعمدة علشان يدخلونه للسجن عشان يقتل الدكتور عبد الحكيم. أول ما شافه بلغ عنه، صادوه رجال الأمن راحوا انقلوه إلى سجن ثاني. أحداث سوريا وكذا، ضاعت السالفة، وين الدكتور؟ ما حد عارف. هل هرب أثناء هروب بعض المساجين في أكثر من سجن؟ ما حد يدري. هل طبق الحكم؟ ما حد يدري. هل هو في سوريا؟ لا. وين؟ ميت ولا برا سوريا؟ إلى اليوم ما حد يدري الدكتور عبد الحكيم وين اختفى، وعياله طبعا اختفوا لأن ودهم أصلا يعني خذوهم اللي هو جدته وجدته وكذا، ولكنهم اختفوا من المنطقة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.